بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. قال حفظه الله تعالى: فأهل النار اعترفوا بتوحيد الربوبية وهم في النار، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يدعون الله يقولون ربنا، فهم مقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا قال الله لهم: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فقد أقروا بربوبيته وأقسموا به سبحانه وتعالى، فهم معترفون به في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار. قال حفظه الله تعالى: أي من وقف عند توحيد الربوبية وقال إنه يكفي، وقول المصنف: ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار. لا شك أن هذا مذهب غلاة الصوفية، وهو من جنس مذهب المشركين ومذهب إبليس، لا ينفع شيئا. قال رحمه الله تعالى: وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. قال حفظه الله تعالى: غلاة الصوفية يقولون: نحن من خواص أولياء الله، ولذلك يسمون أنفسهم الخواص وخاصة الخواص، لأنهم بزعمهم عرفوا الله عز وجل، مع أن الله عرفه أبو جهل وأبو لهب وعرفه المشركون، ولم ينفعهم ذلك لما لم يخلصوا له العبادة. يعني هذه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة عن أن المعرفة لا تكفي، معرفة الله عز وجل فلا بد من عبادته، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس هؤلاء يعترفون بأن الله هو خالقهم ورازقهم، ولكن هذا لم يكفي، فلا بد أن يعبدوه وحده. إذن التوحيد كما سبق الحديث عنه وتكرر أن التوحيد يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا يعترف به الكفار والمشركون جميعا، لأن الله عز وجل نص في كتابه بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن هذا لم يكفيهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم وهم يقولون ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم أن توحيد الربوبية الذي يجعله الصوفية هو في الدرجة الأولى، وأنهم يقفون عنده لأنهم عرفوا الحقيقة كما يقولون، هذا لا يكفي ولا ينفع. ولهذا الله عز وجل أرسل الرسل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. وكل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده، ولو كان المعرفة تكفي لا كفت قوم نوح وغيره من الأنبياء الذين أرسل الله عز وجل إليهم، أولئك الأنبياء يدعونهم إلى عبادة الله وحده. فهم يقولون كما سمعنا أن المعرفة تكفي. هنا يبين لهم، يقول أن أبو جهل عرف الله، وأبو لهب عرف الله، ولكن هذه المعرفة ما كفتهم، بل كانوا كفارا لأنهم لم يعبدوا الله وحده، وإنما عبدوا معه تلك الآلهة التي يتوسطون بها كما يدعون بينهم وبين الله عز وجل. فهم لا ينكرون وجود الله عز وجل، بل يعترفون بأنه موجود وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت، ولكن مع ذلك لم يكفيهم ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم يقولون إذا وصل الإنسان إلى معرفة الله ومشاهدة توحيد الربوبية فلا حاجة إلى أنه يصلي ويصوم ويتجنب المحرمات، فكل شيء مباح له، الزنا واللواط والسرقة وكل شيء، لأنه رفعت عنه التكاليف وليس عليه واجبات ولا تحرم عليه محرمات، لأنه عرف الله ووصل وصار من خواص أولياء الله، وهو في الحقيقة من خواص جند إبليس. هذا الحقيقة ما هو من خواص الله، وإنما هو من خواص جند إبليس، لأن إبليس هو الذي دعا الناس إلى أن يعملوا هذه الأعمال. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: كان من أشر أهل الكفر والإلحاد، بل أشر من إبليس، لأن إبليس لم يعترض على كل الأوامر والنواهي، وإنما حسد آدم عليه السلام وحمله الحسد على الكفر بالله عز وجل. يعني إبليس ما أنكر كل ما أمر الله عز وجل به، وإنما حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد مع الملائكة، حينما خلق آدم وخلقه بيده كما في الآية في سورة صاد، وأمر الملائكة أن يسجدوا له تكريما له لا عبادة له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، قال: كيف أسجد له وأنا أفضل منه؟ أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين. وقد بين العلماء على أن النار ليست أفضل من الطين، بل الطين أفضل من النار، النار تحرق وأما الطين يستفيدون الناس منه. فالشاهد أنه كان متكبرا، وينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذه الخصلة، يعني خصلة التكبر، كون الإنسان يتكبر على الآخرين، لأن الناس كلهم خلقهم الله عز وجل، لا فرق بين هذا وهذا، فالله عز وجل خلق الجميع، فينبغي المسلم أن يكون متواضعا وأن يكون طائعا لله تبارك وتعالى، وألا يدخل في قضية الحسد، لأن الحسد هو الذي حمل إبليس إلى هذه الدعوة التي ادعاها، وهو كاذب في دعواه. نعم. أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعرفون يعني قصة الخضر موجودة في سورة الكهف، وأن موسى عليه السلام قال يعني حينما وجد الخضر، والله عز وجل قد أمره أن يبحث عن رجل يكون عنده علم أكثر مما عند موسى عليه السلام، فهو لما وجد الخضر قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الخضر قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لا تحيط به خبرا؟ فقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فأول مسألة وقعت بينهما، وهو أنهم لما ركبوا في تلك السفينة وحملهم أهلها وعملوا معهم المعروف في حملهم، خرقها، فلما خرقها قال له موسى: لقد جئت شيئا إمرا، يعني تجملوا فينا وعملوا هذا المعروف وأركبونا معهم وتخرب عليهم السفينة حتى تسقط بهم في البحر. قال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول: أنا نسيت الكلام اللي قلته. طيب، بعد قليل وجد غلام فقتله، قال لقد قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فقال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدن عذرا. يعني المسألة الأولى والمسألة الثانية هذه كلها يسامح فيها، إذا سأله ثالثا فهو يقول خلاص بعد ذلك خلاص. فسافر ومشوا، جاءوا عند أهل قرية وطلبوا منهم الضيافة أن يغدوهم أو يعشوهم، ناس مسافرين. فرفضوا ناس يعني بخلاء ما أعطهم شيء، خرجوا فإذا في جدار يريد ينقض، فقام الخضر هذا يبني الجدار يعني. فقال له كيف تعمل هذا؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ناس ما فيهم فائدة ولا أضافون ولا غدون ولا عشون ولا عملون شيء، وتبني لهم هذا الجدار مجانا. عند ذلك قال خلاص انتهينا، لأن هذه المسألة الثالثة. ثم أخبره بعد ذلك قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، عنده علمه ما يدري عنه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في هذه المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وما فعلته عن أمري. هنا الآن يبين، لأن هؤلاء المخرفون ادعوا على أن الخضر هذا وصل وعمل هذه المشاهدة ولم يتبع موسى عليه السلام، وقد بين العلماء على أنه ما دعاه موسى، وإنما موسى سافر معه هذه السفرة والله عز وجل أمره بذلك. فنسمع التعليق على دعواهم هذه، أنهم زعموا أن من أولياء الله من تسقط عنه التكاليف الشرعية. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يقولون بأن الخضر وهو العبد الصالح أو النبي على قول الذي ذكره الله في سورة الكهف، حيث قال فيه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقولون قد سقطت عنه التكاليف لأنه لم يتبع موسى عليه السلام، وليس بحاجة إلى أن يتبع الأنبياء، وقد كذبوا على الخضر، لأن الله قال فيه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جعله عبد، يعني الله عز وجل أخبر عن الخضر بأنه عبد من عباد الله. فوجد عبدا من عبادنا قد آتيناه يعني علما، الله عز وجل علمه وأعطاه هذه الأشياء، فهو عبد من عباد الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو من عباد الله المتقين. وقال بعض العلماء: إنه نبي لأن له معجزات، فهو عبد من عباد الله، وليس كما تدعي الصوفية أنه وصل إلى الله، وإنه ليس بحاجة إلى اتباع موسى عليه السلام لأنه قد خرج عن شريعة موسى عليه السلام. والجواب أن شريعة موسى عليه السلام ليست عامة بل هي خاصة بقومه، وإنما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي العامة، أما بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فشرائعهم خاصة بأقوامهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخصائص التي أعطيها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. الحديث كما سمعتم أخرجه البخاري. فالأنبياء جميعا الذين سبقوا كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولم يبعث إلى الناس عامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الخواص التي خص بها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إذن موسى ما كان يشمل أو تشمل دعوته الخضر، الخضر عبد من عباد الله، والله عز وجل أخبره بأن عنده علم وتحصل على هذه المعلومات التي سمعها منه، وليس هو مخالف لموسى لأنه ليس تابعا لموسى عليه السلام. نعم. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالخضر لم يؤمر باتباع موسى عليه السلام ولا تشمله رسالة موسى عليه السلام. قوله رحمه الله تعالى: ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الله وتشريعات الله لا تسقط عن أحد مهما بلغ من المكانة، ومطلوب من كل العباد أن يقوموا بها ولا يعفى منها أحد. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس عبادة، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ويصوم ويجاهد ويحج ويعتمر، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه من طول القيام، وكان يتعبد لله بأنواع العبادات التي لا يطيقها أحد غيره صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إني وصلت إلى الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني هؤلاء الصوفية الملحدون الذين يقولون هذا القول لا حجة عندهم إطلاقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر جميعا، والله عز وجل فضله على العالمين جميعا بنص القرآن، قام الليل حتى تورمت قدمه، ولما قالت له عائشة أو غيرها: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني الله عز وجل تفضل عليه وعفى عنه، فمعنى ذلك أنه يشكره على ذلك، والشكر لا بد أن يكون في كل شيء من جنسه. الله عز وجل أعطاك مالا وعندك فقراء، أنت تشكر الله على هذا المال الذي أعطاك الله إياه، فهل معنى ذلك الشكر من تقول الحمد لله فقط وتترك المال ما تخرج الحق للآخرين؟ لا، يعني كل نعمة حينما تشكر الله عز وجل تشكره من جنسها. إذن عندك مال تصدق على الفقراء المساكين، أنت قوي ساعد الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يقوموا بأعمالهم، الله أعطاك هذه الصحة فعليك أن تعمل ذلك. الشاهد من هذا أن كل نعمة تشكرها من جنسها، أما تأخذ الأموال ولا تخرج حقوقها ولا تتصدق على الناس وتقول الحمد لله، الحمد لله صحيح شكر لكن ما يكفي، لابد أن تشكر النعمة بأن تبذل منها الشيء الذي ينبغي أن تبذله للآخرين وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: كيف تعمل هذه العبادة وتقوم الليل كله حتى تتفطر قدماك، لماذا وقد غفر الله لك من ذنبك أو قد غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ قال هذه العبارة: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أي شكر الله عز وجل الذي عفى عنه وأكرمه بتلك العبادة الطويلة التي يقومها في الليل ويصوم في النهار وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها غيره. فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسوله. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا يكون الإنسان عبدا مؤمنا بالله إلا إذا قام بالدين بجميع شرائعه التي يستطيعها، فإذا قام بجميع شرائع الدين التي يستطيعها صار مسلما وعبدا لله، أما إذا تمرد عليها وعصى فإنه ليس عبدا لله العبودية الخاصة، وإن كان عبدا لله العبودية العامة الكونية. الله عز وجل كلف عباده وفرض عليهم تلك الفرائض، ولكن لا يكلف الله الإنسان إلا ما استطاع. يعني الله عز وجل يكلف عباده لكن أشياء قد لا يستطيعونها، فالله عز وجل لا يكلف العبد إلا ما يستطيعه. أما من عمل هذه الأشياء التي سمعنا ولم يطع الله عز وجل ولم يعبده العبادة الخاصة به وعبد معه غيره، فهذا لا يفيده شيئا، لأن العبادة لابد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فمعنى الإله المعبود، والألوهية هي العبادة، ومن عبد غير الله فإنه معبود بالباطل لا بحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالعبادة حق لله جل وعلا، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وما عداه فهو معبود بالباطل. وهكذا كان المشركون يعبدون تلك الآلهة من دون الله تبارك وتعالى، يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام التي يعملونها بأيديهم، فعبادتهم كلها باطلة، وإنما العبادة الخالصة هي التي يتوجه بها العبد إلى الله عز وجل. كون العبد يخطئ يعني في الأعمال هذا ما في إشكال، وإنما عقيدته لابد أن تكون لله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا ارتكب الأخطاء الزنا والسرقة وشرب الخمر والحاجة المحرمة، هذه معاصي ولا تخرجه من دينه، يبقى اسم الإسلام معه، ولكن هذه قد يعاقب عليها ويحاسب عليها إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه. أما كونه يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فهذا شرك، والله عز وجل لا يغفره مطلقا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الأعمال التي يرتكبها المسلم إذا دخلت في قضية العبادة قضية التوحيد فهذه لا تغفر، فالله عز وجل يدخله النار لأنه كافر. وأما الأعمال الأخرى التي يرتكبها فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر، أي من لا يعبده أصلا فهو المستكبر، ومن يعبده ويعبد معه غيره فهو المشرك. فكثير من الناس اليوم يصومون ويصلون ويحجون ويذكرون الله ويسبحونه، ولكن يعبدون مع الله غيره بأنواع من العبادات كالذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك مما يفعلونه عند القبور تقربا إلى المولى، ويشركون بالله الشرك الأكبر، مع أنهم يعبدون الله ببعض أنواع العبادات كما عليه أهل الجاهلية. فهذا لا يكفي وعباداتهم باطلة، لأن الشرك يبطل الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط الأعمال. إذن ما يعمله كثير من الناس وهو التقرب إلى الأولياء بهذه الأعمال التي يعملونها، إما يذبحون لها أو ينذرون لها أو يستغيثون بها، هذه تحبط جميع الأعمال. فينبغي للمسلم أن يكون موحدا، وأن عبادته لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فالإله هو الذي يأله القلب، الإله هو المألوه بأنواع العبادة، وأعظمها الحب في القلب بأن يألهه القلب، يعني يحب الله عز وجل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني المشركون يحبون آلهتهم، ولكن المؤمنون أشد حبا لله، فالمشركون لا يستفيدون شيئا من ذلك العمل الذي يعملونه لأوليائهم، بل هم مشركون بهذا بنص القرآن. قوله رحمه الله تعالى: الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء ونحو ذلك، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها. قال حفظه الله: ولهذا قال الشيخ رحمه الله في بداية هذه الرسالة: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هذه هي العبادة التي يحبها الله ويرضاها. أما العبادة التي لا يحبها الله ولا يرضاها فهي عبادة المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره. يعني في أول الرسالة هذه الإمام رحمه الله عرف العبادة، وفيه رسالة صغيرة مطبوعة فيها تعريف للعبادة، فهو يقول في العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هذه هي العبادة. فكل شيء يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال، الأقوال لا إله إلا الله واستغفر الله وسبحان الله، وكذلك الأعمال كالصلاة والحج وغير ذلك من الأعمال التي يعملها المسلم، من عمل هذه الأعمال فهو الذي يعبد الله عز وجل بها. أما إذا عملها لله وعمل لغير الله فيها، فهذا العمل الذي عمله أحبط عليه ذلك العمل الذي عمله لله تبارك وتعالى. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هذه هي العبادة التي يحبها الله ويرضاها. أما العبادة التي لا يحبها الله ولا يرضاها فهي عبادة المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره. فهؤلاء يعبدون الله عبادة كثيرة، ولكن مع ذلك يذبحون لغير الله ويطلبون من الموت ما لا يقدر عليه إلا الله، فهؤلاء مشركون، وشركهم هذا أحبط كل ما عملوه من تلك الأعمال، لأن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا شد حب لله، وقال في الآية: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وبهذا وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. المصطفين جمع مصطفى، والمصطفى هو المختار من الأنبياء وغيرهم. قال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، فلا يتركون عبادة الله بحجة أنهم قد وصلوا كما تقوله الصوفية الضلال. قوله رحمه الله: وبها بعث رسله، أي بعثهم بعبادة الله المستمرة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهذه رسالة الرسل عليهم السلام، جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والاستمرار عليها إلى الممات. يعني الأنبياء وغيرهم كلهم مطلوب منهم أن يعبدوا الله إلى أن يموتوا. الإنسان خلقه الله عز وجل وجعل له أجلا، وسينتهي هذا الأجل وسيموت، وهو مطلوب منه أن يعبد الله حتى الممات. هكذا الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم عبد الله عز وجل حتى جاءه الموت. فينبغي للمسلم أن لا ينظر لهؤلاء الذين أضلوا الناس بهذه الدعوة، وهذا موجود في هذه الدنيا. نعم. شوف الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. في كل أمة من الأمم، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم طلبوا من أمتهم الذين بعثوا فيهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولكن منهم من أطاع ومنهم من عصى، ومن أطاع الله عز وجل ليجزيه على طاعته ويدخله جنته، ومن أبى وصمم على رأيه وعلى عقيدته فهو من أهل النار. يعني نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة يعني 950 سنة وهو يدعوهم، وقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني لا يريدون يسمعونه ولا يريدون يرونه، يعني عناد مستمر. صبر عليهم هذه الفترة الطويلة كلها، وبعد ذلك جاء الحكم، الحكم أن الله عز وجل أغرقهم جميعا ولم ينجوا إلا من ركب في تلك السفينة حينما أمره أن يبني السفينة، وكانوا يضحكون منه لما يمرون عليه وهو يجمع الخشب هذا ويركب هذا في هذا في البر، فيضحكون منه ويستهزئون به، يقولون هذا المجنون انظروا كيف ماذا يصنع، هذه السفينة يعملها في البر والسفن ما تعمل إلا في الأحواض، يعني تعمل حول الماء في طرف البحر حتى يدفوها وتمشي. فهو قال لهم إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. فالله عز وجل أعطاها موعد محدد وصبر عليهم هذه الفترة الطويلة حتى جاء الموعد المحدد والأمارة التي قالها أنه إذا فارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فطلع الماء من التنور محل النار، عند ذلك قال الجماعة اللي معه ركبوا، ركبوا السفينة. حينما ركبوا السفينة جميعا والله عز وجل أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبع وصارت الدنيا كلها مياه. ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله. فذهب وطلع على أعلى جبل، خلص جاء الماء حتى غطى ذاك الجبل وهو الذي هو عليه وهلك. ماذا قال نوح عليه السلام عنده تلك الكلمة التي أخذها؟ قال له الله عز وجل أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فهو عبر عن أهله لأن هذا ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أبني من أهلي وإن وعدك الحق. الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استعاذ بالله مباشرة أن يسأل الله عز وجل شيئا لا يعلمه، وهلك ابنه مع الهالكين. وهكذا إذن الله عز وجل أرسل الرسل وأقام الحجج على العباد، من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، وهذا حكم الله عز وجل. القدر ما أحد يستدل به، وإنما يستدل به على المصائب التي تحدث، لأنه سيأتينا الشبه الموجودة عند الصوفية على أنهم يقولون أنهم محتجون بالقدر. الله عز وجل قدر المقادير، وقال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، وقال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ولكن الله عز وجل بيّن في كتابه على أن هذه المشيئة التي قدرها هي التي ينبغي أن تنفذ، ما فيه كلام، الله عز وجل شاء ذلك وقدره. فينبغي للمسلم أن يعمل والحجة واضحة عنده، الكتب المنزلة، الأنبياء الذين أرسلوا. الله عز وجل قال ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، يعني المشيئة هي لله تبارك وتعالى، وهو يعلم الذي يستحق من الذي يستحق، وليس لأحد أن يعترض على الله والاعتراض ما جاء إلا من إبليس. كل واحد يعترض على الله ويعترض بالقدر الذي قدر عليه هذا من إخوان إبليس، لأن إبليس هو الذي قال ذلك لما أمره الله عز وجل، قال كيف أسجد لمن خلقت طينا، أسجد له أنا أفضل منه. فينبغي المسلم أن يعلم على أن حجة الله قائمة على عباده، وحجته أرسل الكتب أنزل الكتب وأرسل الرسل وبينوا ما يحتاجه العبد أن يعمله وما يتجنبه ولا يدخل فيه. فالإنسان ما يدخل في الأشياء التي هو يعرفها، أولا أعطاها العقل، العقل لا يكفي، لو كان العقل يكفي ما احتاج إلى إرسال الرسل، لكن عقله دله على هذه الأشياء وارتكب هذه الأخطاء. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الحجة هي قائمة على العباد بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسالة محمد هي الرسالة الشاملة للبشرية كلها. والله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني الآن الكفار المشركون النصارى اليهود يعملون هذه الأعمال كلها، ولكنهم محجوجون بما في كتاب الله وبأن هذا الرسول مرسل إليهم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأخبر في آية كثيرة أن هؤلاء اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه النبي المبعوث كما جاء وصفه في كتبهم، كما يعرفون أبناءهم، وإنهم ما كفروا به إلا حسدا وبغيا. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك وأنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر، وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية، وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. قال حفظه الله تعالى الناس مع التوحيد ثلاثة أنواع. النوع الأول من أقر بالربوبية ولم يعبد الله فإنه كافر من أتباع إبليس حيث آمن بربه ولم يفعل ما أمر به. يعني إبليس الله أمره أن يسجد مع الملائكة كريما لآدم فامتنع، إذن هو يعرف ربه ولكنه خالف أمره. نعم. النوع الثاني ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض، من الناس من يرفض التوحيد ويأتي ببعضه كمن يعبد الله ويعبد معه غيره فهو مشرك. نعم. النوع الثالث من يعبد الله وحده لا شريك له لكن عنده بعض الذنوب التي هي دون الشرك، فهذا عنده نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية، وقد يكون النقص كثيرا وقد يكون قليلا، فالمعاصي التي دون الشرك تنقص الإيمان والتوحيد سواء كانت كبائر أو صغائر، فالكبيرة التي دون الشرك تنقص حقيقة الإيمان ولا تبطله كما يقول الخوارج وأتباعهم، والذنوب الصغائر تنقص كمال الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. هذه طوائف نشأت وقالت بهذه الأقوال، يعني أهل السنة والجماعة متفقون جميعا على أن من عبد الله عز وجل وأخلص العبادة له لو ارتكب بعض المعاصي الكبائر فهي لا تخرجه من دينه، بل يبقى مؤمنا ولكن ناقص الإيمان، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فارتكب تلك المعاصي وهي دون الشرك. أما الشرك هذا لا يغفره الله عز وجل بنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج وأتباعهم، ماذا قالوا الخوارج؟ الخوارج ادعوا على أنهم هم أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة، وخرجوا على من؟ أول ما خرجوا على من؟ على عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة السماء، حينما جاءوا أبو بكر وكذلك عمر استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بيته على حالته على وضعه. الإنسان قد يكون يعني ثوبه مرتفع أو كذا، يعني جاءوا استأذنوا أذن لهم وهو على ما هو عليه. لما استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه، استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير من وضعه، من وضعه وجلسته، وعائشة تراقب، فقالت له دخل أبو بكر وأنت على حالتك، دخل عمر وأنت على حالتك، لكن لما جاء عثمان عملت ذلك العمل، لماذا؟ وهذه المرأة فقيهة وهي من الفقهاء السبعة المعروفين. فقال لها ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ يعني أنا لم أبقى على حالتي الأولى لأن هذا الرجل الملائكة تستحي منه، فكيف لا أستحي منه؟ هؤلاء الخوارج خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. والسبب الحقيقي إذا رجعنا إليه نجد أن تلك الأعمال كلها من عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي كان في اليمن وادعى دعوى بأن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا حقوق علي بن أبي طالب وظلموه، وهكذا قالوا ذلك القول فكفر الصحابة، تبعه هؤلاء. هؤلاء الخوارج أخذوا هذا الفكر ودخلوا في هذه الأمور وادعوا على عثمان بن عفان بأنه يعني حبس الأمور وعمل كذا وعمل كذا، فجاءوا إليه وحاصروه في داره رضي الله عنه وأرضاه، فبين لهم على أن هذه الأعمال التي يقولونها ما أخذ منها شيء، بل هو كان من أغنى الصحابة، وأنه جهز جيش العسرة بألف بعير كما نقول الآن بألف دبابة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عن عثمان ما ضر عثمان بعد اليوم حينما جهز ذاك الجيش. فهؤلاء جاءوا وأخبرهم بأنه كان يملك هذه الأشياء كلها وكلها في سبيل الله راحت، وأنه لا يملك الآن شيئا، ولكن يعني بعضهم قبل وبعضهم ما قبل ورجعوا. لكن فيه المخططون لمثل هذا العمل، بحيث أنهم بعدما انصرفوا، لأن كان بعض الصحابة جاءوا يقاتلون وجاءوا يدافعون عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد حجر عليهم بألا تهرق فيه يعني محجم، يعني أن لا يسقط فيه دم، يعني أمرهم ألا يدافعون عنه وطلب منهم ذلك، فذهبوا رجعوا، ولكن بعد قليل عادوا إليه وحاصروه في داره وقتلوه والمصحف بين يديه، المصحف بين يديه. هؤلاء الخوارج هذه دعواهم، وقد أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صحيح البخاري بأنهم يدعون أشياء وهم كذب فيها، وادعوا على عثمان بن عفان تلك الدعوة بأنه أخذ الأموال وعمل كذا وعمل كذا وخرجوا عليه. هذا العمل الذي عملوه، بدأت القضية من تلك التاريخ، وحينما حدث القتال بين الناس وجت الشبه الموجودة بين الناس، يعني الصحابة رضوان الله عليهم منهم من اعتزل كلية ومنهم من دخل في نفس القضية. فينبغي للمسلم أنه إذا رجع إلى الكتب التي تحدثت عن هذه الأشياء أن يرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة، لا يرجع إلى كتب الروافض ومن يشبههم، لأنهم أدخلوا في دين الله ما ليس منه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول وكلهم يريدون الحق، وإذا حدث من الإنسان شيء فقد يحدث منه مثل غيره لأنه بشر من البشر. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى الكتب الصحيحة السليمة، والكتب قد أدخلت فيها أشياء كلها كذب وافتراء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون، أي وهو معرفة أمر التوحيد والعبادة، ومعرفة من هو المشرك ومن هو الموحد، ومن هو المؤمن ومن هو الكافر، ومن هو ناقص الإيمان. هذا مقام عظيم يحتاج إلى اهتمام ويحتاج إلى تأمل ودراسة، لئلا يزل الإنسان فيه فيهلك، وقد زل فيه كثير من الناس كالمعتزلة والأشاعرة، فالخطر في هذا عظيم. ولهذا تعد هذه الرسالة رسالة العبودية رسالة قيمة وجيدة، ينبغي العناية بها ودراستها وفهم ما فيها وتفهيم الناس لها. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. ممكن نسمع التعليق على هذا. عبد القادر الجيلاني يعني رجل من أهل السنة والجماعة، وله كتاب مطبوع هو اسمه الغنية. الصوفية والغلاة ركبوا على هذا الرجل أشياء كثيرة. لما كنا في دورة من الدورات في بعض الدول في إفريقيا، يعني ذكر لنا بعض الجماعة هناك على أن الجماعة الذين يعني أعتقد أن في ناس من الجماعة المشاركين في تلك الدورات يعرفون هذا. ففيه واحد يعني سافر من تلك البلاد إلى العراق يبغي القبة عبد القادر الجيلاني، فأخذ صاحب سيارة أعطاه فلوس وقال أبغي المكان الفلاني، راح ودور ودور ما وجد قبة. كلما وصلوا المكان وفي قبور قال ما هو هذا. تعب الرجال منه هذا الرجل هذا السائق، فقال له: اسمع، هذه كلها لعبد القادر، اللي يعجبك منها خذه، اللي يعجبك منها خذه. فالشاهد أن عبد القادر رجل فاضل، رجل يعني من أهل السنة والجماعة، واللي ركبوا عليه هؤلاء يعني الجماعة اللي من إفريقيا يعرفون بعض هذه الأشياء، يعني الجبرية والجهمية كلهم من هذا النوع. نعم، تفضل. تقرأ لنا التعليق. شيخ الإسلام رحمه الله حكى قصة عن عبد القادر مناسبة لهذا المقام. أي طيب. يقول أنه كان يصلي مرة. أيوة. فخرج له إبليس وفي نور. أيوة. قال: أنا ربك قد أسقطت عنك التكاليف. أيوة. قال: كذبت أنت إبليس، التكاليف لم تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تسقط عني؟ أي نعم. سمعتم القصة هذه؟ يعني عبد القادر يعني صنفوا عليه أشياء كلها كذب، وإذا ذهبت إلى إفريقيا تجد في عدة أماكن أن عبد القادر هذا وهو عبد القادر هنا، في الدنيا كلها موجودة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله من علماء الحنابلة ومن أئمتهم، وهو عابد من العباد، وله كتاب في المذهب الحنبلي اسمه الغنية مطبوع مشهور، وقد غلا فيه الصوفية والقبورية وادعوا له أنه ينفع ويضر كغلوهم في الأولياء والصالحين، وجعلوا له طريقة يسمونها القادرية، وهي طريقة صوفية نسبوها إليه وهو بريء منها، لأنه على المنهج السليم والمنهج المستقيم، لكن غلا فيه كثير من الصوفية وجعلوه شيخ الطريقة وهو بريء من ذلك. قوله رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه: فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، يعني أمسكوا واستسلموا إلى القضاء والقدر في تبرير المعاصي. يقول أحدهم: قدر الله علي المعصية والذنوب وأنا معذور في ذلك. وهذا غلط، فلا يجوز أن يقف عند القدر بهذا المعنى، بل يفعل ما أمره الله به من طاعته لأنه يقدر على هذا، فلديه اختيار وقدرة وإمكانات يستطيع بها أن يصلي، ويستطيع أن يصوم، ويستطيع أن يحج، ويستطيع أن يتصدق ويجاهد في سبيل الله، فعنده قدرة لكنه لم يستعملها استسلاما للقدر. يعني هكذا بعض الناس يقولون هكذا، ويقولون هذه الدعوة إذا وقع في معصية يقول قدر الله عليه. ما في مانع أن الله قدر عليك، لكن ما ليس معنى ذلك أنك يعني تمشي مع هذا القدر وترتكب هذه المعصية وتصمم عليها، وإنما عليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله عز وجل. فهذا الرجل عنده القدرة، عنده القدرة أن يصوم، عنده القدرة أن يحج، عنده القدرة التي تمكنه من العمل الذي يعمله، فكونه يدعي أن الله قدر عليه أننا نقول صحيح أن الله قدر عليك، لكن هذا التقدير الذي قدر الله عليك معناه أنك تستسلم له وترتكب المعاصي بهذه الحجة؟ لا، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان بالقضاء والقدر واجب، وهو ركن من أركان الإيمان، ولكن ليس معناه أن يعتمد الإنسان على القضاء والقدر ويترك العمل، بل يفعل ما شرعه الله له وأقدره عليه. يعني الإيمان بالقضاء والقدر واجب. جبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، فينبغي للمسلم أن يؤمن بها، لكن ليس معنى الإيمان بالقدر أنك ترتكب المعاصي ولما تقع في المعصية تقول قدر الله علي. ولهذا يذكرون عن عمر بن الخطاب، ما أدري عن الحاجة أنها صحت ولا القضية ولا ما صحت ما أدري، لكن الكلام الذي قاله صحيح. رجل سرق، وتعرفون السرقة أن فيها قطع اليد، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلما جاء لي قطع يده قال: الله قدر علي. قالوا: أنا الله قدر علي أنا أقطع يدك. يعني الله قدر عليك أن تسرق، ولكن الله عز وجل قدر أيضا أن نقطع يدك. إذن الاحتجاج بالقدر لا قيمة له أبدا، وإنما على المسلم أن يتوب إلى الله إذا وقع في معصية. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإن انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. قوله رحمه الله تعالى: الروزنة هي الكوة، وهي الفتحة في الجدار. ومعنى كلام عبد القادر رحمه الله أنه لم يقف عند القضاء والقدر ويترك العمل، وإنما أخذ بالأمر والشرع وعالج القضاء والقدر بالقضاء والقدر أيضا، لأن فعل الطاعة وترك المعصية من قضاء الله وقدره، فكيف يأخذ ببعض القضاء والقدر ويترك البعض الآخر؟ فكل شيء قدره الله عز وجل، الطاعة والمعصية والإيمان والكفر كله بقدر الله عز وجل. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم: فيما العمل وقد قدر علينا السعادة والشقاوة. وقول عبد القادر كقول عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني الله عز وجل قدر هذا وقدر هذا، فعليك أن تؤمن بما قدره الله عز وجل، وكونك تستسلم وترتكب المعاصي تقول الله قدر علي، احنا نعرف ان الله قدر عليك، ولكن هذا التقدير الذي قدره الله عليك عليك ان تتوب وعليك ان ترجع عنه، لانك ارتكبت معصية من المعاصي، فعليك ان تترك ذلك تلك المعاصي. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالناس في هذا على اقسام. من الناس من يقر بتوحيد الربوبية ويقف عنده، وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المقدر للمقادير، فإذا اعتقد هذا عندهم فهو الموحد، وهذا ما يسمونه بشهود الحقيقة. وعندهم أن من بلغ هذا لا حاجة به إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة، وهؤلاء هم غلاة الصوفية وبعض علماء الكلام والمنطق. ومنهم من يقول إن من أطاع القدر فهو موحد مؤمن، إن عصى أمر الله فقد أطاع قدره، وهؤلاء هم الجبرية نفوا الشريعة وأثبتوا القدر وغلطوا في إثبات المشيئة لله. ثالثا، فرقة المعتزلة القدرية الذين نفوا القدر وأثبتوا الشريعة وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر ما يفعله، فهم غلوا في إثبات مشيئة العبد واختياره ونفوا مشيئة الله. نعم. وأهل الحق يجمعون بين الأمرين، بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين قدرة العبد على فعل الأوامر والنواهي، ولا تنافي في ذلك، فإن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم مشيئة ومكنهم من فعل الطاعة واجتناب المعصية وقدر المقادير ويسر كلا لما خلق له. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة قالوا ففيما العمل، الله قدر علينا هذه الأشياء، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل هو الذي يقدر هذه المقادير، وأنت أعطاك القدرة وبين لك طريق الحق وطريق الباطل، فينبغي لك أن تسلك الطريق الصحيح. انظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل الصحابة وإلى عمل الصالحين وعمل مثلهم. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كثيرا من الرجال غلطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال حفظه الله تعالى، يعني الشيخ قوله رحمه الله والذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني الشيخ عبد القادر، وهو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالشرع والقدر وأنه لا تنافي بينهما. قوله رحمه الله تعالى: لكن كثيرا من الرجال غلطوا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نكمل هذا البحث، وهو بحث جيد ينبغي لطلاب العلم أن يقرأوا ويراجعوا ويسألوا إذا كان عندهم إشكال. نعم.